عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد؟ نعم. أيوة. أنا متصلة من مكة المكرمة من السعودية. ايوه. كلمتك الست لما البارح اتصلت. ايوه. أيوة. أقول لك يا شيخ معلش، أنا يعني أنا لازم إلى الله ثم لي، يعني أنا أبغى تشوف لي حل في مشكلتي. مشكلتك ليس حلها عندي، وبيني وبينك هي بعد المشرقين، لكن عليك بالقضاء الشرعي عندكم. ارفعي أمرك إلى قاض شرعي لديكم، واذكري لهم بأن والدك ومن حوله من إخوتك هم يعضلونك ويحولون بينك وبين الزواج بالخاطب الذي رضيتيه لنفسك زوجا. حينئذ هذا القاضي الشرعي إذا كان حقا يحكم بما أنزل الله هو يتولى بدل أبيك ويزوجك رغم أنف أبيك إن كنت تتحملين معاكسة أبيك في زواجك. أما إن كنت ما تصبرين على هذه المخالفة والمعاكسة لأبيك، فحينئذ تعرفين أنك ابتليت، فعليك أن تتدرعي بالصبر، والله عز وجل مع الصابرين. هذا هو جوابي على ما قصصت على زوجتي، ولعلك فهمت علي. طيب يا شيخ، كل مشكلته انه هو يعني سوداني وانه ما هو من السعودية. هذا ما يهمني، هذا فهمته كله، أيوة. ولذلك انا ذكرت لك المخرج. طيب يعني انا ان شاء الله لو انا يعني باذن الله لو اتزوجت الراجل ده من القاضي ما بيكون علي حرج؟ ابدا، اذا القاضي ناب مناب أبيك بسبب ظلمه وبسبب جنفه عليك وحيلولته بينك وبين زواجك الذي فيه عصمة دينك، لا تكوني عاصية لربك. إن شاء الله إن شاء الله. طيب يا شيخ جزاك الله ألف خير. وإياك إن شاء الله.